فعندما نسأله وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فما معنى السيارة؟ أحسنت، المسافرون. جاءت سيارة ومرت سيارة، وهذا من لطف الله بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا شروع في حكاية خلاص يوسف وما كان بعد ذلك من خبره عليه الصلاة والسلام. فانتقل يوسف إلى مرحلة أخرى وهي الانتقال إلى مصر، فجاءت تلك السيارة وهذا لطف الله به، فأرسلوا والدهم هو من يتقدمهم ويبحث عن الماء ويستقي لهم، فأدلى دلوه في ذلك البئر فإذا بيوسف يتعلق به ويرى ذلك الغلام فيه ففرح به أولئك الواردون، قالوا يا بشرى هذا غلام، استبشروا به ورأوا أنهم سينتفعون به وأسروه بضاعة، أي أخفوه متاعا للتجارة وهو حر لا يجوز أن يباع، ولكن بسبب إخوته رحمهم الله وغفر الله لهم وقد عفى عنهم. قوله وشروه بثمن، من الذي اشتراه وما معنى شروه؟ ما معنى شروه أولا هنا؟ باعوه، أحسنت. فمن الذي باعه؟ قيل إخوة يوسف، وقيل الواردون الذين وجدوه في البئر، وابن كثير يرجح أنهم إخوة يوسف هم الذين شروه، أي باعوه بثمن بخس، ويدلل على ذلك بقوله كانوا فيه من الزاهدين، فإن الواردين استبشروا به وليسوا بزاهدين فيه، فلذلك قال الله عن الواردين فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى، استبشروا به وليسوا بزهاد فيه، فإذا يناسب البيع إخوة يوسف ويناسبهم الوصف الذي بعد ذلك وكانوا فيه من الزاهدين، فالذين شروه وهو بمعنى البيع إخوة يوسف رحمهم الله. والدليل على أنهم هم قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، وأما أولئك الواردون قال يا بشرى هذا غلام، استبشروا به فكيف يكون فيه من الزاهدين؟ هذا الذي اختاره ابن كثير وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك، وجعلوا الضمير يعود على إخوة يوسف، وشروه أي إخوة يوسف باعوه بثمن بخس، وقال قتادة بل الضمير يعود على السيارة، وأن الذين شروه هم السيارة الذين باعوه، وابن كثير يقول الأول أقوى، أي أن إخوة يوسف هم الذين باعوه بدليل قوله وكانوا فيه من الزاهدين، إنما أراد إخوته، لأن أولئك السيارة كانوا مستبشرين وما كانوا زاهدين فيه، بل استبشروا وأسروه بضاعة وفرحوا به ورأوا أنه سيفيدهم. فالحاصل فيه خلاف في الضمير أشروه، فرجح ابن كثير هذا الذي سمعت عن ابن عباس ومجاهد والضحاك، واختلفت الروايات صحة وضعفا عن ابن عباس، فبعضها ضعيف وبعضها صحيح من طريق ابن أبي نجيح صحة عن ابن عباس، فإذا صح عن ابن عباس فالقول قوله، وهو من أعلم الناس بالوحي رضوان الله تعالى عليه، فإذا قال حبر الأمة هذا فالقول قوله وشروه بثمن بخس إذا صح إليه السند، وأنهم إخوة يوسف بدليل وكانوا فيه من الزاهدين، وأولئك الواردون قال يا بشرى هذا غلام، استبشروا به، أو قال الوالد ذلك يا بشرى، إذن ما هو زاهد فيه. يفرح به، ما يزهد فيه، يفرح به، نعم يفرح به جدا، والأمر كذلك بالنسبة للوالد. قوله بثمن بخس، نعم ثمن قليل، أحسنت، وقيل ثمن حرام، فإن البخس يطلق ويراد به الحرام، ولماذا كان حراما هذا الثمن؟ لأنه يعني في مقابل حر، والحر لا يجوز أن يباع. قوله دراهم، ما يعرب دراهم بدل من ثمن، أحسنت. قوله معدودة، لماذا أتى بهذا؟ إشارة إلى القلة أو إشارة لأنها عدت عدا لأنها دون الأربعين، وإنما الذي يوزن الأوقية وهي أربعون. أحسنت. وأما هذه دون الأربعين الدراهم فلذلك عدت عدا فقال الله معدودة، فأتى بهذا الوصف إشارة إلى أنها عدت عدا ولم توزن، لأن الذي يوزن عندهم قبل أولئك هو ما كان أربعين درهما أوقية. وأما هذا فهو دون، قيل نحو عشرين درهما وقيل غير ذلك. فهذه النقطة في الإتيان بقوله معدودة، فإما أن يكون لأجل الإشارة إلى قلتها أو لأجل أنها عدت باليد ولم توزن، وأيضا كذلك يدل على قلتها. قال رحمه الله: قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا بيع آخر ليوسف، وأنهم لما وصلوا أولئك السيارة إلى مصر باعوه، والذي اشتراه هو وزير مصر القائم على خزائنها على ما ذكر أهل التفسير. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، وهذا أيضا من رعاية ربنا سبحانه وتعالى ليوسف إذ أوصله إلى تلك البلاد وجعل المشتري له ذلك الوزير الذي أتاه الله من النعم ما أتاه، وجعل يوسف يتربى في ذلك البيت، وجعل ذلك الأمير أيضا كذلك يوصي به زوجته أن تحسن إليه وأن تكرم مثواه، والمثوى هو محل الثواء وهو الإقامة، وكأنه يقول اجعلي مقامه حسنا مرضيا فاعتني بهذا الولد، وذكر العلة في عنايتها أو في الأمر بعنايتها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف، فالله يريد أن يمكن ليوسف، فجعل ذلك الوزير يشتري يوسف دون غيره ويعتني به ويربيه تربية حسنة ويوصي زوجه بالعناية به وإكرام مثواه، فأكرم في ذلك البيت واعتني به جدا كما اعتني بموسى عليه الصلاة والسلام في بيت ذلك الطاغي فرعون. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه الصلاة والسلام، فأكرم مثواه واعتني به وأحسن أيضا تربيته عليه الصلاة والسلام، فهذا لطف الله. وأشار الله سبحانه إلى أن المقصود بذلك هو تمكين يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ولا شك أن هذا تمكين تربيته في بيت الوزراء وبيت الأمراء وبيت أهل الشان في تلك البلاد، هذا بداية تمكين هذا الغلام عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه صغير كان، وإلا هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، ولكن وصوا بالغلام باعتبار ما كان قبل. وهكذا أيضا ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي رؤيا الأشياء التي يراها الناس، وعلمه سبحانه وتعالى وصار أعظم الناس تأويلا للرؤية عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، فسر الرؤية تفسيرا عجيبا، فسر رؤيا صاحبي السجن وفسر رؤيا الملك تفسيرا عظيما، وانتفع الملك بتفسير رؤية يوسف، انتفعت بلاد مصر وصارت أعظم البلدان اقتصادا وأحسن البلدان حالا، وصارت قبلة الناس في التجارة، والناس أصابهم ما أصابهم من القحط والتعب، وأصابتهم سنون، وكانوا يرجعون إلى بلاد مصر ويشترون ويبيعون، واستفادوا بسبب رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، أو بسبب تفسير رؤيا يوسف. وهكذا أيضا صاحب السجن استفاد أحدهم من تلك الرؤيا، وهو الذي دلهم على يوسف، دلهم على يوسف بعد أن نسي يوسف، ويوسف أوصاه بأن يذكر عند الملك ولكن نسي لحكمة، أخر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر حتى حصل ما حصل للملك من تلك الرؤيا، فأرشدهم على يوسف وأنه يفسر الرؤيا تفسيرا جميلا، فذهب وأخبر يوسف وفسر الرؤيا واستحسن التفسير الملك بعد أن قال له أولئك الذين كان يحسن الظن بهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فرأى أن هذا الكلام ما هو صواب، هذه رؤية وليس بحلم، هذه رؤية، فقال له ذلك الرجل ما قال، فعلم أن هذا هو الصواب، أن هذا يحتاج إلى تفسير وليس من الأحلام، هذه رؤية تحتاج إلى تفسير، فذهب إلى يوسف وفسرها بما سيأتي ذكره. فالحاصل هذا لطف من الله بيوسف عليه الصلاة والسلام، إذ جعل وزير مصر يشتريه ويوصي زوجته به، أي أن تكرمه وأن تحسن مطعمه وملبسه وشرابه وتربيته، كل ذلك لأجل أن ينفع الولد ويتخذ ولدا لهم، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف. وهذه من الفراسة في هذا الرجل، تفرس هذا الوزير في يوسف أنه سيكون له شأن وسننتفع به، وفعلا حصل الشأن ليوسف وحصل الانتفاع به في بلاد مصر، انتفع به الوزير والملك والراعي والرعية، فهذه فراسة عظيمة من هذا الرجل، حتى قيل أو روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أفرس الناس ثلاثة، قال وزير مصر حين قال عسى أن ينفعنا أكرم مثواه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك أيضا امرأة أو بنت ذلك الرجل حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال والثالث أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين استخلف عمر رضوان الله تعالى عليه، فقال ابن مسعود فيما يروى عنه أفرس الناس ثلاثة، ذلك الوزير وزير مصر حين قال أكرمي مثواه إلى آخر الآية، وتلك البنت بنت ذلك الرجل حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، فتفرس فيه أنه سينفع الأمة وسينفع الإسلام في خلافته، وفعلا حصل بعمر نفع عظيم، فتحت الفتوحات وقصر أولئك الجبابرة وقصر من قصر منهم، فالفراسة شأنه عظيم، والشافعي يذكرون عنه أنه من أفرس الناس أيضا، له فراسة عظيمة وعجيبة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن يمن الله على الشخص بالفراسة وفهم الأمور قبل حصولها، أو يعلم هذا الشخص وحال هذا الشخص يتفرس فيه أن حاله كذا وكذا، هذا خير كثير. حتى مما ذكره عن الشافعي رحمه الله أنه كان في سفر فمر ببعض الناس فأكرمه، وقد تفرس فيه الشافعي أنه بخيل، ولكن لما أكرمه وضيفه ضيافة عظيمة تعجب الشافعي، فراستي ما تخون غالبا عنده، ما تخون الفراسة عند الشافعي، فلما نظر إليه علم أنه بخيل وتفرس فيه البخل، ولما رأى فعله رأى العجب من الكرم ومن حسن الضيافة وغير ذلك، حتى جعل الشافعي ربما تشكك في أمره، قال فلما أردت أن أذهب وأرحل من عنده قال هات الحساب حق الضيافة التي ضيفناك إياها، قال الحمد لله أن فراستي ما خابت فيك، فرح بأن فراسته ما خابت فيه، ربما أعطى حساب، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف؟ أي نعم، فهو فرح بأن فراسته ما خابت في ذلك البخيل الذي أظهر الإكرام وهو على خلاف هذا. قال رحمه الله قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته واسمها راعيل وقيل زليخة، الله أعلم، قوله أكرمي مثواه أي منزلته ومقامه، والمثوى موضع الإقامة، والمقصود المقام المقصود الحال للمحل، أكرمي مثواه، المثوى هو موضع الإقامة، والمقصود الحال للمحل، فالمحل ما يكرم، ما أراد المحل، وإنما أراد الحال فيه، وهذا من أساليب العرب، ربما أطلق المحل وأريد الحال، أكرمي مثواه، أي أكرم الحال في هذا المقام. قال قوله أكرمي مثواه، أي منزلته ومقامه، والمثوى موضع الإقامة، وقيل أكرميه في المطعم والملبس والمقام، وهما متقاربان. وقال قتادة، والقول الأول مؤدى هذا الذي ذكر، وقيل أكرميه في المطعم والملبس والمقام، وقال قتادة وابن جريج منزلته. قول عسى أن ينفعنا، أي نبيعه بالربح إن أردنا البيع، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا، نبيعه لأنه كالعبد عندهم، وقد بيع بيعتين، وهذا يقول عسى أن ينفعنا، والذي يظهر الله أعلم أنه عسى أن ينفعهم من حيث الخدمة وغير ذلك، أو نتخذه ولدا. والمعنى الذي ذكره محتمل أنهم يبيعوه، وإذا باعوا استفادوا منه، أو يكفينا بعض حوائجنا وبعض أمورنا التي نحتاجها ويقوم بها عنا، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا. قوله أو نتخذه ولدا، أي نتبناه، وكان التبني جائزا حتى في هذه الشريعة قبل الإسلام وفي الإسلام أيضا في صدره، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن التبني، كان التبني ربما جائز فيما تقدم من الشرائع، بل استمر إلى هذه الشريعة، فكانوا يتبنون في صدرها، ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن تبني الأولاد، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فصار بعد ذلك الناس لا يتبنى أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا، ثم أمر الله سبحانه وتعالى ونهى عن التبني، أمر بترك التبني ونهى عنه. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله خاتم النبيين. قال قوله أو نتخذه ولدا، أي نتبناه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا فحصل هذا، وابنة شعيب عليه السلام، الله أعلم هو شعيب اشتهر هذا أنه شعيب، وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لأبيها في موسى عليه السلام يا أبت استأجره، وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حيث استخلفه، قال صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وقال الهيثم في مجمع الزوائد راه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، إن كان محمد ابن كثير هو العبدي، وإن كان الثقفي فقد وثب على ضعف كثير فيه. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الأثر، انظر لنا الألباني يشغل في هذا، الذكرة أفرس الناس ثلاثة. قال قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب، كذلك مكنا في الأرض، كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها. هذا تمكين ليوسف بعد ابتلاء وتمحيص وفتنة عظيمة تعرض لها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن الشخص إلا بعد أن يبتلى. انظروا إلى التمكين الحاصل، ونرجو الله أن يكون أكثر وأكثر لأهل السنة في اليمن، بعد ابتلاء عظيم تمحيص شديد نالهم من أعدائهم، وتآمر عليهم جل من في الأرض من هؤلاء المنحرفين، وعقدت المجالس في بلاد أعداء الله لأجلهم، وهم مساكين بعد طلب العلم. وأرادوا استئصالهم استئصال شأفتهم وأبى الله سبحانه وتعالى إلا تمكينهم ومكنهم الله في اليمن، ودعوتهم الآن منتشرة جدا، بل انتقلت إلى بعض البلدان التي كانت خلت من الدعوة السلفية، بل انتقلت أيضا إلى بعض البلدان التي قد كانت الدعوة السلفية ليست واضحة فيها، ويسر الله للسنة هناك يشرحون دعوتهم ويقيمون دعوتهم ويعلمون ويفيدون. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، شيء عجيب. الدعوة السلفية في اليمن شيء عجيب، مكنها الله سبحانه وتعالى وأظهرها بمظهر حسن جميل للناس، فشرحتها الفتن. الفتن تشرح الدعوة بالنسبة لأهل الخير إذا حصل لهم شيء، فيستفيدون من هذا الذي يحصل لهم، ويجعل الله فيه عواقب حسنة. هذا الذي حصل لأهل السنة في اليمن جعل الله فيه عواقب جميلة، ومنها هذا التمكين الذي نراه رؤيا العين، وأن الله نشر دعوتهم في بلاد كثيرة. وأولى الذين حاربوهم سواء كانوا الرافضة أو من هم دون الرافضة فهم في تردي والعياذ بالله، يوما فيوما، وفي شقاق وفي نزاع وفي اختلاف ومرج وهرج والعياذ بالله. صلى الله العافية والسلام من هذا البلاء الذي أصابهم، والله أنهم تعبوا. الرافضة لا زالت دماءهم تسبك ولا زالوا في بلاء، هما مكنوا إلى الآن وهم يريدوا التمكين، وأولئك الذي حاربونا من الصف والله إنهم في تردي، وأمرهم عجيب جدا، أمرهم عجيب، فيهم عبرة لهؤلاء الذين يطمعون في محاربة هذا الخير أو يحدثون أنفسهم أن يحاربوا هذا الخير. أهانهم الله وأهان الله كبيرهم، وصارت بيوتهم بيوت الجدل، بيوتهم بيوت النزاع، بيوت الجدل، بيوت الخصومة والمهاترات، صلى الله العافية والسلام. فالله أنها عبرة فيهم الله. قال رحمه الله: قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، أي كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه من الجب، كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها. قوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي مكنا له في الأرض لكي نعلمه من تأويل الأحاديث، وهي عبارة عن الرؤية. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره جل وعلا، لا يغلبه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا راد لقضائه ولا مانع، فالله على كل شيء قدير. هذا معنى غالب على أمره، أي أنه لا راد، إذا أراد شيئا فلا راد له ولا مانع له ولا مخالف له سبحانه ولا معقب لحكمه جل وعلا، فهو غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأراد الله تمكين يوسف فمكن بعد ذلك الابتلاء وتلك المراحل التي مر بها، وجعله الله على خزائن الأرض. وأمر المال مهم جدا العناية به، أن تجعل له الوزارات الآمنة، يجعل له وزير المالية الذي هو كفء وعنده الديانة والصيانة، ولا يجعل النصابين على مثل هذه الأماكن فيضر البلاد والعباد. لذلك اختار يوسف هذا الموضع، لأن به نمو البلاد اقتصادا وغير ذلك من الأمور التي يرجع بسبب المال بها منافع على الأمة. أي والله إن المال له نفع عظيم على الناس، لذلك اختار يوسف هذا الموضع، يجعل على خزائن الأرض لتنتعش البلاد ويستقر أمرها وتقل الفتن فيها، فإن الناس أكثر من أهل الدنيا إلا من رحم الله أهل الدنيا، فإذا أعطوا من المال ورأوا ازدهار في البلاد ورأوا اقتصاد أيضا جيد فيها، ربما هدأوا أقبلوا على دنياهم، أقبلوا على دنياهم، وربما أثر فيهم دينا، لكن إذا رأوا الفقر ورأوا هذا مصائب، بعدهم السرقات، وبعده قطع الطرق، وبعده قتل الأنفس البريئة لوجود الفقر. كم شخص سرق من أجل الفقر، وكم شخص قطع الطريق من أجل المال والفقر الذي يراه، وهكذا قتل النفس البريئة. كثير من المصائب تحصل بسبب الفقر. قال رحمه الله: والبلدان التي هي فقيرة تكثر فيها المصائب أكثر، البلدان الفقيرة الشر فيها أكثر وأكثر من البلدان التي عندها ما عندها من خير الدنيا، وربما ينشغلون عن ثورات وانقلابات وغير ذلك من الأمور. قال، وهذا في الغالب، وإلا قد يكون العكس، فإن الترف بلاء. قال قوله والله غالب على أمره، قيل الها في أمره كناية عن الله تعالى، يقول إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد. وقيل هي راجعة إلى يوسف عليه السلام، معناه إن الله مستو، إن الله مستو على أمر يوسف بالتدبير والحياطة. عندكم ايش مستولن؟ يا مستولن، نعم حتى عندي بس ما انتبهت له. معناه إن الله مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة، لا يكله إلى أحد حتى يبلغ منتهى علمه فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الله به صانع. هذا حاصل ما يتعلق بتفسير هذه الآيات أو هذه الآية.